بالقنا والقنابل. هنا البيت حسان رضي الله تعالى عنه هو فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بإظهار محبته، وأن المؤمنين لا شك كلهم طود حوله عند ما يغزو أي قبيلة من القبائل، فهم يلتفون حوله كالنطاق يحيطون به عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت ذاته هذا مدح لمن؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن كانوا كذلك، أن كانوا كذلك، فهم حوله فدوا به أنفسهم. فهو يقول: وكنا متى يغزو النبي، متى يرتحل إلى قبيلة يغزوها، فإننا نشد الرحال معه ونحيط به، نحيط به عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤذى أو يتطرق إليه أذى أو يصاب بأذية، فإننا نفديه بأنفسنا. وهذا هو الواجب في حياته عليه الصلاة والسلام وفي مماته. مماته كيف يكون؟ بالذب عن سنته، بالذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، وتطبيق السنة تطبيقا عمليا من غير غلو ولا جفاء، من غير غلو ولا جفاء. قال: متى؟ هنا شرطية، متى يغزو، فعل الشرط، فعل الشرط. أين جوابه؟ نصل جانبين، مجرد ما يتحرك الغزو نكون بجانبه تماما، كالممتطق كالذي لبس نطاقا ودرعا بشريا، يتحرك بين درع عليه الصلاة والسلام، يتحرك بين درع بشري هم الصحابة رضي الله تعالى عن. قال: نصل جانبيه، أي نكون بين محيطين به كالحلقة. بأي شيء؟ بالقنا والقنابل. القنا ما المقصود بها؟ الرماح، الرماح التي تصوب سهامها للأعداء. والقنابل جمع قنبلة، والقنبلة المقصود بها المجموعة، ليس القنبلة المعروفة. المقصود بالقنبلة الفئة أو الجماعة الأشداء الذين فدوا بأنفسهم النبي عليه الصلاة والسلام، جمع قنبلة، وهم المجموعة أو الجماعة أشبه بالفدائيين. ولعل القنبلة مأخوذة من هذا، القنبلة عندما تحشى وتجمع وكذا تفجر في العدو، تفجر في العدو. هؤلاء الجماعة يكونوا كتلة بشرية هائلة، قد فدوا بأنفسهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحاطوا به، بحيث من أراد به شرا قضوا عليه، قضوا عليه وأحاطوا بذلك العدو حتى يحطموه ويبعدوه عن طلبه أو طلبته من النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود بالقنابل المعهودة المعروفة حاليا، وإنما المقصود بهم القنابل جمع قنبلة، وهم الجماعة الذين فدوا أنفسهم أو فدوا بأنفسهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا على أهبة الاستعداد والمطارحة والمصاولة والمقاتلة دون نفسه عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو؟ الشاهد البيت، القناة والقنابل، القناة والقنابل، حيث اتفق اللفظان في أي شيء؟ أها، في أشكال، الأشكال أشكال حروف، وفي الترتيب، واختلف في أي شيء؟ في العدد، في العدد، فإن الثانية قد زادت بحرفين، فإن الكلمة الثانية قد زادت على عن الأولى بحرفين، ولهذا فإن هذا يعد جناسا ناقصا، يعد جناسا ناقصا، لأنه اختل فيه شرط من شروط الجناس. نعم. فالاختلاف وقع بزيادة الباء واللام في اللفظ الأخير مع الاتفاق ببقية الأمور، ومنه قولهم: مثال آخر، نعم، جبة البرد جنة البرد، جبة البرد جنة البرد. من يشرح المثل هذا؟ الكلمة هذه. نعم. حسن. ايوه. ليس جنة، جنة. مش معنى ما جنة؟ ها؟ وقاية. نعم. الجنة الستر والوقاية. الستر والوقاية الذي يقيك من شدة البرد ولسعه هي ماذا؟ هذه الجبة. هذه الجبة. الجبة هي التي صنعت من الصوف أو من الوبر، وحيطت وحيكت حياكة حسنة، وأصبح لها منظر، أصبح لها منظر حسن، وتكون أيضا يعني دافية، وتشعر صاحبها بالدفء، وتقيه من غوائل البرد ومن شدته ومن سطوته عليه. قال: جبة البرد، يعني منسوجة من البرد، ما هي؟ جنة جنة أي سترة البرد، سترة البرد. أين الجناس هنا؟ جبة وجنة والبرد والبرد، الألفاظ الأربعة الشاهد فيها جبة جونس بها مع جنة، اتفقت في ماذا؟ في هيئات، في شكل الحروف، هي الأولى مضمومة والثانية كذلك، جبة وجنة، والثانية مشددة بالفتح، وهذه الثانية أيضا نون مشددة بالفتح، والتاء مضمومة ومثلها أيضا كذلك، اتفق أيضا في العدد، عدد الأحرف، العدد ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية، ولكن اختلف في ماذا؟ في النوع، في النوع، فإن الحرف الأوسط يختلف من حيث إن الأول الباء والثاني النون. طيب هل هو متقارب من حيث المخرج؟ جبة وجنة فيه نوع تقارب، فيه نوع تقارب من حيث إن الباء بانطباق الشفتين، انطباق الشفتين، وأما النون فطرف اللسان مع الحنك الأعلى، فيه نوع من التقارب، وهذا يعد من الجناس المضارع. البرد والبرد اختلفا في أي شيء؟ في الشكل، أي في الهيئة، في الهيئة، فإن البرد مضموم الباء، وإن اتفقا في إسكان الراء كونها ساكنة، إلا أن الأول مضموم الباء والثاني مفتوح الباء. نعم، والدال هي الدال، يتساهلون في حركة الحركة الإعرابية، يتساهلون في حركة الحرف الأخير اللي هو حركة الوجه الإعرابي. نعم، فالاختلاف فقط في الباء، في ضم الباء وفتح الباء. نعم، فالاختلاف وقع في الحركات بين البرد والبرد، كما وقع الاختلاف في الحروف بين جبة وجنة. ومن فوائد الجناس البلاغية أن له أثرا حميدا في نظم الكلام وفي تناسب أجزائه، فإن اقتران الأشباه والنظائر يجعل النفوس تميل إليها بالفطرة وتأنس بها، كما أن التجانس في الألفاظ يفضي إلى تماثلها وظهور معانيها، مما يطرب الأذن ويؤنس النفس ويرقص القلب ويخادع الأذهان ببديع الأفكار. فالمجانس في كلامه كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها. نعم، هذا تعبير عبد القاهر رحمه الله في الأسرار، أسرار بلاغة، بل وفي الدلائل أيضا، أول عندما تكلم عن الجناس وعن أسرار بلاغته، يقول المجانس في كلامه كأنه يخدعك في المعاني، يخادعك، يعني كأنه يعطيك عندما يعيد الكلام يعطيك لفظا مكررا كأنك لم تستفد شيئا، فإذا تدبرت وتأملت وإذا به قد وفى الزيادة وأحسن إعطاءها وعرضها في معرض المكرر، لكنه غير مكرر، بل إنه معنى جديد مفيد. نعم، عموما هذا ما تيسر من عرض بعض المسائل المتعلقة بمنهج هذه الدورة في الأدب والبلاغة، وهي كما تعلمون تقريب موضوعات هذه المادة إلى أذهان الإخوة والأخوات من المنتسبين إلى الجامعة، بيان بعض الموضوعات التي تدرس في المستقبل وتعرفهم بالمادة أو بالمقرر العلمي، فيما إذا أحد قد اختار أو يريد أن يختار كلية اللغة العربية، فإن هذه الموضوعات ستدرس مفصلة وزيادة أيضا، وزيادة فروع وتبويب في الكلية إن شاء الله في محلها في المستويات العلمية، من خلال تحديد الأقسام العلمية المتخصصة في هاتين المادتين، فمادة الأدب تعود إلى قسم الأدب، ومادة البلاغة تعود إلى قسم البلاغة، ومن البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، والنحو وما تعلق به يعود إلى قسم النحو وفقه اللغة، النحو والصرف وفقه اللغة. عموما هذه هي أبرز الموضوعات، وقد وضعت بعض الأسئلة على مفردات المنهج، والذي أعلمه من الإخوة المنظمين في الدورة أن طريقة الأسئلة لن تكون بيانية تحريرية من قبل الإخوة والأخوات عندما يسألون في فقر هذه المادة أو فقر غيرها من المواد التي عرضت في هذه الدورة المباركة، وإنما ستكون الأسئلة فيما علمت بأنها ستكون من خلال الاختيار، بمعنى أن الطالب يسأل عن سؤال ثم تعرض أمامه إجابتان أو ثلاث إجابات، تعرض أمامه إجابتان أو ثلاث إجابات فيختار الصحيح، يضع علامة صح على الجواب الصحيح. ولا شك أن هذا أيسر وأحصر، أيسر وأحصر بالنسبة إلى الطلاب ووقت الطلاب والطالبات، لكنه يحتاج كغيره، يحتاج كغيره إلى الإحاطة بالمادة والإلمام بجزئياتها وبدقائقها وتفصيلاتها، لأنك لا تستطيع أن تختار الجواب الصحيح إلا بعد أن تحيط بمفردات المنهج الذي قرر عليك. فلا ينبغي أن يفرط الإنسان، لا سيما أن الدورة يشترط في اجتيازها أن يأخذ الطالب امتياز أو جيد جدا وكذا فيما أعلم، حتى يختار الكلية التي يميل إليها فيما بعد عندما يرغب في الانتساب للجامعة، فهي فرصة، لأن هذه الحقيقة هذه المناهج وهذه المواد وهذه المفردات قليلة جدا ومحدودة جدا ونتف الحقيقة بشكل عام، فهي فرصة يعني يبرز الطالب ويكون متفوقا في مادته ويأخذ درجات أفضل وأعلى، لأن الأسئلة بشكل عام ليست أسئلة تحدي أو استفزاز أو إغواء أو شيء من ذلك، الأسئلة واضحة جدا، لكنها مهما كانت واضحة فإنه لا بد من المذاكرة ولا بد من إحاطة بالمادة العلمية وبجوانبها المتعددة. نعم. أقول فيه فن المشاكلة في من فن البلاغة، فما هو وما أيضا مدلولاته ومتى يكون استخدامه؟ المشاكلة، نعم، في السؤال، نعم تفضل. نعم. نعم، هو الحقيقة أهم من هذا هو مسألة المجاز. المشاكل أنا أحيل لك إلى كتب البلاغة في هذا. المشاكل التشاكل هو التناظر والتشابه في الشيء بحيث يتفق اللفظان في الصورة لكنهما يختلفان في الأداء وفي أيضا المعنى. ويضربون مثال على المشاكل، قوله جل وعلا: جزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو أخذنا اللفظين سيئة الأولى وسيئة الثانية، سيئة الأولى هي سيئة لأنها خطيئة، لأنها خطيئة، لكن تسمية الثانية بالسيئة مشاكلة. ما معنى مشاكلة؟ مماثلة للفظ الأول سيئة، لكنه يختلف لأن الثانية عدل والأولى ظلم. الأولى وجزاء سيئة ظلم، لأن البادي أظلم، البادي الذي ابتدأ بكلمة فسب هي سيئة، فكون الثاني ينتقم منه ويسبه مثلا هذا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، لأنه أساء فقوبلت هذه بتلك، فسميت الثانية سيئة لمجاورتها ومشاكلتها للأولى، فأخذت اسمها وإن كان لفظها في الأصل ليست سيئة ثانية، وإنما هي عدل ومقابلة، عدل ومقابلة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الإساءة إلا الإساءة، فهذا مقابلة، وإنما سميت مشاكلة من باب التشاكل والتماثل، فماثلتها في اللفظة نفسها ولكنها مختلفة عنها في الأداء، فإن الأولى ظلم لأن صاحبها قد بدأ الظلم بالإساءة، الثانية ليست ظلمة وإنما هي رد اعتبار، لكنها سميت باسم الأولى من باب الانتصار، من باب الانتصار لمن بدأ أساسا، ومعاقبة وأيضا مجازات وردع وردع، ولهذا قال جل وعلا: جزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. الأخ الكريم سألني حقيقة في المحاضرة، في نهاية المحاضرة السابقة، عن موضوع مهم، موضوع المجاز، وهل يقع في الذكر الحكيم أو لا. هذه قضية خلافية بين العلماء وخاصة القدماء، وإن استقرت أخيرا وفصل فيها أخيرا بشكل عام، مسألة المجاز، وهل في القرآن مجاز أو في اللغة مجاز وكذا. هي أولا ينبغي أن نعلم أن كلام الله عز وجل كما نطق به جل وعز أنه بلسان عربي مبين، وأن الله عز وجل قد قيض العلماء لحفظ هذا الذكر الحكيم امتثالا أو نعمة منه جل وعز، ووفاء لقوله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر، وهو ذكر ينبغي أن يعلم أنه النوعان، وأن الذكر يطلق على الذكر المتلو المتعبد لله عز وجل بتلاوته وحفظه وقراءته في الصلاة، هو كلام رب العالمين جل وعز. كلام الله عز وجل ذكر، فهو متعبد بتلاوته بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، هو القرآن الكريم. الذكر الثاني وهو مبين للذكر الأول، وهو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي وحي أيضا، ينبغي أن يعلم أنها وحي لقوله جل وعز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والفرق بينهما أن الوحي المنزل المتعبد بتلاوته هو لفظه ومعناه من الله جل وعز، وأما الوحي الثاني وهو السنة لفظه من بلسان النبي عليه الصلاة والسلام وبعبارته عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه التشريعي من الله عز وجل أوحاه إليه، لأنه مبين لكتابه جل وعز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة شارحة وموضحة ومبينة للتنزيل القرآن الكريم، ولقد في القرآن الكريم كما تعلمون لم يبين كم عدد صلوات أو عدد ركعات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، إنما بينت ذلك السنة. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح: صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة الفعلية هي موضحة ومبينة. الشاهد أن كلام رب العالمين جل وعز نزل بلسان عربي مبين، وأهل النظر والجمهور العلماء على أن ما وقع في كلام العرب بعد التأصيل وبعد التقعيد وبعد حدوث العلوم وتفصيلها وظهورها كعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم التفسير والمنطق وغير ذلك من العلوم التي كلها تتعاضد على تفسير النصوص وتوضيحها وبيانها، أن ما ظهر وما وقع في كلام العرب فإنه واقع في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلام الله جل وعز بلسان عربي مبين، فما وقع في كلام الله عز وجل من مؤكدات أو تشبيهات أو استعارات أو كنايات أو تعريضات أو حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير أو فصل أو وصل أو غير ذلك، فإنه واقع أيضا في كلام الله عز وجل. متى قام شرطه؟ فإذا وجد شرطه فإنه عندئذ يكون واقعا. والمجاز في اللغة كما ذكرنا لكم هو التجوز في الاستعمال أصلا. ولما بدأ التأليف في البلاغة في علم اللغة العربية بشكل عام في القرن الثالث والرابع والخامس الهجري، كان هناك صراع بين عدد من الطوائف والفرق، وكان ظاهرا عند المتكلمة وأصحاب المنطق وأصحاب العقائد المنحرفة خاصة المعتزلة والكلابية والمشبهة والمعطلة، ومن في حكم هؤلاء استغلوا منطق اللغة واستغلوا نصوص اللغة واستغلوا أيضا علوم اللغة ومعارفها، فرتبوا على ذلك أحكاما لها أثر في المعتقد ولها أثر في نصرة معتقدهم وأيضا إظهار ضلالهم، من مثل قولهم إن صفات الله عز وجل، من مثل قولهم إن الله عز وجل لا يشبه خلقه، هذا صحيح، فانطلقوا من هذا من نفي التشبيه إلى نفي صفاته جل وعز التي أثبتها لذاته جل وعز كما يليق بجلاله تعالى وعظمته، وانطلاقا من أن هذا مجاز، أن هذا من المجاز، فإذا وردت آية فيها هذا الشيء أولوه اسم المجاز، مثلا أول الوجه بالرضا يبقى وجه ربك أي رضاه، وأيضا أول اليد بالنعمة، أول اليد بالنعمة مجازا بل يداه مبسوطتان، وأول المجيء في قوله جل وعز وجاء ربك والملك صفا صفا، بأنهم المقصود المجيء هنا مجيء أمره، مجيء أمره لا مجيء ذاته. فدخلوا على آيات الصفات من خلال ماذا؟ المجاز، من خلال المجاز. ولهذا قامت غيرة العلماء وانتصروا لهذا، فأراد بعضهم إغلاق باب المجاز، إغلاق باب المجاز من أجل صد هذا الفساد الذي تطرق إلى العقيدة. ومن أوائل من ذكر هذا ونمي عنه هذا داود الظاهري وابنه محمد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، هؤلاء عاصروا المتكلمة وناقشوه وأخذوا معهم وأعطوا. والذي يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه أيضا ابن القيم يجد أنهما أحيانا يتكلمان في كلام فيثبتان المجاز ولكن بطرائقه، ويتكلمان أحيانا في قوم دخلوا على العقيدة من خلال المجاز فيغلقان هذا الباب، فيغلقان هذا الباب. إذن كلامهما حسب المقامات، حسب المقامات. فإذا جاءوا إلى آيات فيها مجاز أثبتوا الدلالة، أثبتوا الدلالة والأثر، ولكنهم نفوا الاسم والتسمية، فيقولون هذا أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب، مثل قول جل وعز واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، المقصود بهذا التواضع، التواضع ولين الجانب. ولكن الذين يقولون بإثبات المجاز يقولون المقصود واخفض لهما جناح الذل والرحمة شبه الإنسان أو الولد بطائر يريد أن إذا أراد أن يهبط إلى الأرض خفض جناحيه من أجل أن يستقر، ولأجل أيضا أن يهبط متزنا. فهذا على سبيل تشبيه الولد بالطائر الذي يخفض جناحه من أجل أن يحصل على قصده ويصل بسلامة إلى مراده. وأيضا مثل قول جل وعز فلما سكت عن موسى الغضب، هنا قالوا على سبيل التشبيه لما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان من شأنه أن يسكت أو يتكلم. أيضا في قوله جل وعز يخرجه من الظلمات إلى النور، يعني ليس هناك ظلمة حقيقية أو نور حقيقي، إنما هذا على التشبيه، مقصود الظلمات الكفر، فقد شبه الكفر بأي شيء، الظلمات بجامع التيه والعمى والضلال في كله، والنور استعير لأي شيء، للإسلام والهداية والإيمان، فقد شبه الإيمان والإسلام بأي شيء بالنور بجامع الإضاءة والوضاءة والراحة والطمأنينة في كل. القصد من هذا أنهم يتفقون، يعني حتى شيخ الإسلام ومن رأى رأيه على المراد لغة، ولكن هذا لا يسمونه، لا يسمونه مجازا، أحيانا يسمونه مجازا في بعض كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيره، وأحيانا يسميه أسلوب من أساليب اللغة تضاهى المقام، طريقة من طرائق العرب، طريقة من طرائق العرب عند التأصيل، عند تأصيل مصطلح البلاغة ومصطلحات اللغة بشكل عام. العرب ما سموا إن حرف توكيد في أصل الكلام، ولا سموا كان إن فعل ناقص، ولا سموا مثلا صار فعل تصويت، إنما الذي سماه هم من العلماء في عصر التدوين والتأصيل، في عصر التدوين والتأصيل حدثت علوم من خلال واقع أساليب العرب ومن خلال منطق قواعد العرب، فهم قعدوها من خلال هذه المظاهر والظواهر اللغوية، فسموا إن مؤكدة، سموا كان مثلا ناسخ فعل ناسخ، وسموا هذا مقدم وهذا مؤخر وهذا كناية وهذا تشبيه وكذا بحسب الواقع. إذن هذه الفنون وهذه المصطلحات حادثة وليست في زمن العرب ولا في زمن الصحابة ولا في زمن الأول قبل حدوث هذه العلوم وجدة المصطلحات وظهورها، فلا مشاحة في الاختلاف. لكن ينبغي أن يعلم أن مسألة المجاز لا يقال بالمجاز إلا إذا قام شرطه، لا يقال بالمجاز إلا إذا قام شرطه، وشرط المجاز هو وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وتصريفه وتصريف المراد إلى مراد آخر. مثلا عندما تقول جئت من أسد يقبل رأسه الناس، جئت من أسد يقبل رأسه الناس، لا يمكن أن ينصرف هذا على المعنى الحقيقي للأسد، لا يمكن. لماذا؟ لأن المعهود عرفا أن الأسود في الغابة لا يمكن أن يصل إليه الناس، بل يفرون منها ويتحاشونها، فكيف يصلون إلى الأسد ثم يقبلونه؟ فعلم بهذا أن القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي عرفية، وفي الوقت ذاته لفظية. العرفية العرف الناس، اللفظية كونه يقبل رأسه الناس، الأسد لا يقبل. فعلم بهذا أن المقصود بالأسد هنا الرجل الشجاع، فاستعيرت لفظة أسد لمن؟ للرجل الشجاع، بأن شبه الرجل الشجاع بالأسد لجامع البطش والجرأة في كل، وتقبيل الناس رأسه لتقديره وتوقيره واحترامه وأيضا مكافأته على شجاعته وعلى ما تعلق بها. إذن لا بد من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. آيات الصفات وأمور المغيبات وما حكاه الله جل وعز وذكره في كتابه عن أحوال القيامة وأحوال القبر ونعيمه وأهل النار وتعذيبهم وأهل الجنان وتنعيمهم، هذه أمور غيبية. ما معنى أمور غيبية؟ يعني لا نعلمها نحن وهي غائبة عنا، ولا يمكن أن نتصرف في مدلولات ألفاظها. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة إطلاقها على معانيها الأصلية، لا تنهض قرينة تصرف عن ماذا؟ تصرف عن المراد الأصلي للشارع. عندما حكى الله عز وجل تنعيم المؤمنين وتعذيب الكافرين والقبر ونعيمه، وأيضا عندما حكى جل وعز عن ذاته صفات تليق بجلاله تعالى وعظمته كاليد والوجه والقدم كما ورد في الحديث، والضحك والعجب، كل هذه صفات لله عز وجل حكاها الله عز وجل إما في صريح الكتاب أو في صحيح السنة. هذه الأمور مغيبة كصفات الله عز وجل وأحوال القيامة وعرصاتها، هذه أمور مغيبات. ما معنى ذلك؟ أنها لا توجد قرينة لا لفظية ولا عقلية تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فلا مجاز فيها، فلا مجاز فيها. وثورة العلماء كشيخ الإسلام وداود الظاهري وابن محمد وغير هؤلاء إن هي إلا من أجل هذا، إن هي إلا من أجل هذا، فثورتهم وإنكارهم المجاز وردهم له من أجل أن أولئك المؤولة والمتكلمة والمشبهة نفذوا على صفات الله عز وجل من خلال المجاز واستغلوه، وهم قد أخطأوا أي المؤولة. لماذا؟ لأنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فيبقى المعنى الأصلي والحقيقي على إطلاقه وعلى إرادته. فعندما يقول الله جل وعز عن ذاته الكريمة بل يداه مبسوطتان، نثبت لله عز وجل يدين تليقان بجلاله تعالى وعظمته لا كأيدي المخلوقين، انطلاقا من القاعدة الجليلة التي قررها شيخ الإسلام وغيره، وهي قوله رحمه الله إن الكلام في الذات فرع عن إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات أي في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في الذات، في ذات الله جل وعز. فكما أننا نثبت ونؤمن إيمانا حقيقيا قاطعا بأن لله جل وعز ذاتا تليق بجلاله تعالى وعظمته، كذلك نثبت له ماذا؟ صفات تليق بتلك الذات لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالكلام في صفات الله عز وجل مبني على الكلام في ذاته جل وعز، فنثبت الله عز وجل ذاتا لا تليق به، ذاتا لا تشبه الذوات وإنما تليق بجلال الله تعالى وعظمته، إذن نثبت له أيضا ما دام أثبتنا ذاتا تليق بجلال الله عز وجل، وهذا مقتضى الإيمان القاطع، كذلك نثبت لهذه الذات ليست معطلة، هذه الذات ليست معطلة من الصفات، بل لله عز وجل صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته. إذن تبقى الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا مجاز فيها. لماذا؟ لأن شرط القول بالمجاز منتفٍ، أرجو أن يعلم هذا. شرط القول وقيام المجاز والصرف اللفظ عن دلالته الحقيقية إلى الدلالة المجازية غير وارد في نصوص الصفات وصريح الأحاديث الصحيحة. إذن اتفق المثبتون مع النافين، اتفق المثبتون للمجاز مع لأن المثبتين المجاز من أهل القول الحق من أهل السنة المعتبرين وهم الجمهور، يقولون بهذا، يقولون بالمجاز متى قام شرطه. ولهذا أنا عثرت على كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أثبته في كتابي النظم القرآني في آيات الجهاد في المقدمة الكلام على النظم المتعلق به. أثبت تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية على كتبه وهو القاسمي جمال الدين القاسمي رحمه الله، محدث الديار الشامية والسني السلفي المشهور الذي عاش القرن الثاني عشر الهجري، صاحب محاسن التأويل، الكتاب التفسير الجليل العظيم محاسن التأويل، أثبت كلاما لشيخ الإسلام تيمية في مسألة المجاز. قال، وهذا دليل على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول المجاز وما زال يقول به في بعض مقاماته وأحواله، ثم إذا اشتد النقاش نفاه. لماذا؟ دفعا للمفاسد. ثم إذا هدأت الفتنة قال به بمقتضى الدليل، يقول نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله. هذا نص الشيخ، قيده ليس على إطلاقه، إذا قام شرطه قيل به. يعني آية الصفات وأمور مغيبات ليس فيها مجاز. لماذا؟ لأنه لا ينتصب فيها دليل للقول به. ولهذا لما انتفى الدليل وانتفى المسوغ صار الكلام محمولا على الحقيقة وعلى الأصل. نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله. قال ولم يوجد في كلامنا ولا في كلام غيرنا ما يظهر بخلافه أو بهذا المعنى. ثم ذكر قال وإنما نسب إلى فلان وفلان كذا القول بنفي المجاز لغلق باب المحرفة ومعطلة الكتاب. ثم قال في نهاية الكلام قال وخير الأمور التوسط والاقتصاد، وخير الأمور التوسط والاقتصاد، يعني المجاز يقال به إذا قام دليله. ومعروف أن آيات الصفات وأمور المغيبات ليس فيها دليل ينهض على وجود المجاز، بل الدليل فيها قائم على نفيه، إذا منتفي في آيات الصفات وأمور المغيبات وانتهى الموضوع. يبقى الأمور العادية أو الآيات أو النصوص الصريحة التي ليست في آيات الصفات والأمور المغيبات من جنس كلام العرب. في قوله جل وعز يخرجه من الظلمات إلى النور، هنا يشبه الكفر بالظلمات. لا لا لا أحد يقول لا، كل حتى العلماء يقول الظلمات مقصود بها ظلمات الكفر، والنور مقصود به نور الإيمان، على تشبيه الإيمان بأي شيء بالنور الذي يهتدى به. أرأيت إنسان يمشي في غابة إن لم يكن معها نور فسيتخبط ويضل بل سيفترس، أما إن كان معه سراج ونور وهو الوحي فإنه بإذن الله يهتدي، فإنه بإذن الله يهتدي. وهكذا يحمل الكلام بهذا على هذا. فالقول الفصل في هذه المسألة وهو قول الجمهور ونصره الشوكان ونصره صاحب المغني ابن قدامة ونصره كثير من الأئمة من المعاصرين، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفقه الله وحفظه كتب كتابا أو استفتاه أحد زملائنا الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز الأسكر أحد الأساتذة في القسم وهو تلميذ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، استفتاه في هذا فقال المجاز علم حادث كعلوم اللغة، وإنما نهي في ما مضى من الزمان لأن المعطلة والمؤولة دخلوا من خلاله، والصحيح أنه لا منفذ لهم من خلاله لأن آيات الصفات ومتعلق بها ليس فيها مجاز ولا دليل فيها يصرف اللفظ عن ظاهره، يبقى اللفظ متجها نحو الظاهر ونحو الحقيقة. الشاهد من هذا أن رأي الجمهور في القديم وحتى في الحديث هو أن المجاز واقع في كلام العرب، إذن هو واقع في كلام الله عز وجل في الآيات والأمور التي فيها شرط أو دليل على وجود المجاز. وأما ما عدا ذلك مسائل العقيدة مسائل الصفات وكذا مسائل الصفات ومسائل العقيدة ومسائل أمور مغيبات، هذه المسائل لا يقع فيها المجاز. نعم، أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لكم جميعا من الحاضرين والحاضرات التوفيق والقبول والسداد، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وأنا حقيقة سعيد بتعرف على طائفة وثلة حقيقة جاءت تبتغي العلم وتبتغي ما عند الله عز وجل، وذكرنا أو ذكرتنا هذه الوجوه الطيبة النيرة بسيرة وسمة السلف الذين يأتون إلى حلق الذكر ويشدون الرحال على الرغم من كثير من الإخوة لهم مشاغل، وكثير من الأخوات أيضا لهن مشاغل وفي بيوتهم وكذا، لكن الذي حملهم إلى هذا مما نحسبه أنه حب الخير وحب العلم والاحتكاك بأهل الفضل، واجتماعكم في حلق الذكر لا شك أنه خير ونور وزيادة إيمان. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل مواصلة العلم وأن تبتغوا به وجه الله عز وجل، يفتح الله عز وجل عليكم خيري الدنيا والآخرة. ولله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.